لكن إذا عطس شخص عند مجموعة يجب أن يشمته الجميع. انظروا الفرق بين رد السلام وبين تشميت العاطس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق على من سمعه أن يقول يرحمك الله. نعم، أي إلى ثلاث، بعد ثلاث خلاص. ذكر أنه يقول شفاك الله، صح؟ هذا ليس بحديث، لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا موضوع، بل هو قول للشافعية رحمه الله تعالى فقط. والصحيح أنه لا يقول شفاك الله، بل يقول ما ثبت في الصحيح: رجل مزكوم. إذا عطس بعد الثالثة يقول رجل مزكوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يفسخه إلا حاكم. وقفنا هنا، نعم، فإن أعسر الزوج بالمهر الحال فلها الفسخ إن كانت حرة مكلفة. هذا سبق، هل لها الإعسار إذا أعسر الزوج أو لا؟ القول الأول أن لها الفسخ لأنها تتضرر في ذلك، والقول الثاني أنه ليس لها الفسخ. ومن العلماء من فصل في ذلك، قال: إن كان قبل الدخول أعسر فلها الفسخ، وإلا فلا فسخ لها، لأن المهر قد استقر في ذمته بعد الدخول فلا فسخ. قال: فإن أعسر الزوج بالمهر الحال فلها الفسخ إن كانت حرة مكلفة. طيب إذا لم تكن حرة نقول ليس لها الفسخ، بل الأمر راجع إلى من؟ إلى سيدها. قال: ولو بعد الدخول لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض، لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض، بعد قبض المعوض، كما لو أفلس المشتري، كما لو أفلس المشتري، لأن المشتري إذا أفلس فصاحب السلعة هو حق بها يردها. يقول هنا كذلك، هذا قياس على المشتري إذا أفلس. فإذا أفلس الزوج، إذا أفلس الزوج صار معسرا، يقول لها لها الفسخ كما لو أفلس المشتري. قال: ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته. نعم، هذا ليس لها الفسخ. لماذا؟ لأنها دخلت على بصيرة، لأنها دخلت على بصيرة واختارت هذا الأمر، اختارت هذا الأمر، فليس لها حق الفسخ. ويخير سيد الأمة، لأن الحق له، لأن الحق له، يخير بين الفسخ وبين الترك سيد الأمة، لأن الحق له، بخلاف ولي صغيرة ومجنونة. بخلاف ولي، هذا ما قرأنا أمس، سبحان الله، بخلاف ولي صغيرة ومجنونة. ولي الصغيرة إذا زوجها، إذا زوج البنت الصغيرة، بنته الصغيرة إذا زوجها ثم أعسر الزوج، أعسر الزوج ليس له الفسخ، ليس له الفسخ، لأن الحق لمن؟ للزوجة، للبنت. فينتظر حتى تكبر، ينتظر حتى تبلغ ويكون الخيار لها، يكون الخيار لها. ومثله المجنونة، ولي المجنونة إذا عقد لشخص على مجنونة ثم أعسر فلا يستحق الفسخ، لأن الحق هنا لها، الحق للمجنونة والحق للصغيرة، والمراد بالحق هنا المهر، الصداق للصغيرة والمجنونة. فينتظر، ينتظر حتى تكون رشيدة، حتى تبلغ، ثم إما أن تختار بقاء النكاح، وإما أن تفسخ، وإما أن تفسخ. ولأنها إذا كبرت الصغيرة أو أفاقت المجنونة قد ترضى بالزوج وهو معسر، قد ترضى بالزوج وهو معسر، فليس للولي الفسخ. قال: ولا يفسخه أي النكاح لعسرته بحال مهر إلا حاكم، إلا حاكم، لأن الحاكم يرفع الخلاف ويقطع النزاع، ويقطع النزاع. ولا يفسخه أي النكاح لعسرته بحال مهر إلا حاكم، كالفسخ لعنة ونحوها للاختلاف فيه، للاختلاف فيه، يعني اختلاف بالفسخ، لأن الحاكم إذا فسخ فإن النكاح ينفسخ حتى لو كان مختلف فيه، واضح ولا لا؟ لأن حكم القاضي خلاص يرفع الخلاف، لا يجوز أن يكون بعده خلاف في هذا الأمر الذي الذي أبرمه القاضي وأتمه، لأن الفسخ هنا مختلف فيه. فلو فسخ الزوج بدون قاضي لكان الأمر فيه تردد بين صحة الفسخ وعدمه، لكن إذا فسخ القاضي انتهت القضية وليس لأحد كلام بعد ذلك. قال: ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه، أن هذا ابنه منها لزمه لها مهر مثلها، لأنه الظاهر. ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها، اعترف قال هذا ابني، طبعا ما دام أنه اعترف أنه ابنه يلزم من ذلك أنه قد حصل وط استحلال لفرجها، فاستحقت المهر، استحقت المهر بذلك. لكن لما لم يكن هناك مهر أعطيت مهر المثل، لما لم يكن هناك مهر أعطيت مهر المثل. ولهذا قال: ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها لزمه لها مهر مثلها، لأنه الظاهر، لأنه الظاهر، لأن الولد لا يكون إلا بوط، ما دام أنه ادعاه، ما دام ادعاه فإنه يكون زوجا، يكون زوجا، يعطيها مهرها، لأنه الظاهر. قاله في الترغيب، قاله في الترغيب. يقول في حاشية 6، يقول: للفخر بن تيمية رحمه الله: ويقال امرأة استحقت في يوم واحد مهرين ونصفا وحلت فيه لثلاث أزواج. يقال يعني مسألة يلغز، يلغز فيها، يعني يقال مثلا ما هي امرأة صار لها في اليوم الواحد ثلاث أزواج، ثلاثة أزواج في اليوم الواحد، صح؟ يعني أنها متزوجة، واضح ولا لا؟ متزوجة، وفي هذا اليوم طلقها زوجها وهي حامل، طلقها زوجها وهي حامل، ثم ولدت بعد الطلاق بساعة، ها، فخطبها رجل آخر لأنها الآن خرج من عدة، خطبها رجل آخر ثم عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول، تبين ولا ما تبين؟ تبين. ثم يخطبها ثالث ويعقد عليها، كم في اليوم، كم صار لها زوج؟ ثلاث أزواج. ولهذا يقال يعايا بها ويلغز بها. يقول المصنف في الحاشية: ويقال امرأة استحقت في يوم واحد مهرين ونصفا وحلت فيه لثلاث أزواج. مهرين النصف اللي طلقها وهي حامل هذا مهر، والذي عقد عليها بعدما ولدت وطلقها قبل الدخول نصف مهر، والزوج الثالث مهر، إذن مهرين نصف، وحلت فيه ثلاثة، مات أو طلق المدخول بها والصداق مؤجل فوضعت في يومها ثم تزوجت فيه وطلق قبل دخوله بها ثم تزوجت من يومها ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب وليمة العرس، باب وليمة العرس. يقول المصنف: أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه، أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه، نعم، إذا تم الشيء يقال أولم، ولهذا يقال أولم فلان، أولم فلان، يعني اكتملت صحته، اكتملت صحته واكتمل عقله، واكتمل عقله، صح ولا لا؟ وعندنا في اللغة العامية يقول لك الغداء ولم، ولا شولم ولا لا. إذن أصل وليمة اكتمال الشيء، أصل وليمة اكتمال الشيء. طيب، سميت للعرس وليمة لأن العرس الآن اكتمل، العرس الآن اكتمل، عقد ومهر ودخول وأولم، خلاص اكتمل العرس. قال أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه، ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة، لاجتماع الرجل والمرأة. يقول تسن الوليمة بعقد، تسن الوليمة بعقد. أفاد المصنف أن الوليمة سنة، أفاد المصنف أن الوليمة سنة. طيب الدليل على أنها سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يولم، لكن هذا قد لا يكون في دلالة على السنية، قد يأتي شخص يقول أنه واجب، لكن يقولون إنما صارت سنة لأنه طعام فرح وسرور، لأنه طعام فرح وسرور، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ها ولو بشاه، أولم ولو بشاه. انتبهوا. طيب لماذا ما قلنا هذا الحديث الوجوب؟ لأنه قال أولم، هذا أمر ولصف الأمر الوجوب. طيب قوله ولو بشاه، بإجماع العلماء أن قوله ولو بشاه أن الشاه ليست واجبة، أن الشاه ليست واجبة. إذا كان الشاه ليست واجبة إذن قوله أولم ليس لا يدل على الوجوب، وهذا قول عامة أهل العلم، هذا قول عامة العلماء أن الوليمة ليست واجبة. وقال بعض العلماء إن الوليمة واجبة، قال بعض العلماء إن الوليمة للعرس واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف، والأصل في الأمر الوجوب، ولأن إجابة الدعوة واجبة، لأن إجابة دعوة الوليمة واجبة. فإذا كانت الإجابة واجبة فلتكن الوليمة من باب أولى واجبة. ثم أي ولا لا؟ إذن كم لهم دليل؟ دليل أمر لعبد الرحمن بن عوف وإجابة الدعوة، كون الإجابة واجبة إذن هي واجبة، وأجيب عن هذين الدليلين بما سبق. أما أمر لعبد الرحمن بن عوف نقول في نفس الحديث قوله ولو بشاه فالشاه ليست واجبة، إذن الأمر ليس الوجوب، ليس الوجوب. أما قوله إجابة الدعوة واجبة إذن فلتكن الدعوة واجبة، نقول لا يلزم من ذلك، لا يلزم، فالسلام رده واجب وابتداؤه سنة، لا يلزم من هذا. وعلى هذا القول الأقرب ما ذهب إلى عامة العلماء أنها سنة، أن الوليمة للعرس سنة. قال تسن الوليمة بعقد، تسن الوليمة بعقد ولو بشاة فأقل، ولو بشاة فأقل، يعني فأقل من شاة، لأنه ورد أن وسلم أولم على بعض أزواجه بحيث بتمر وإقط وسمن إلى آخره. ولو بشاة فأقل من شاة، لقوله عليه السلام لعبد الرحمن بن عوف حين قال لو تزوجت أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيث وضعه على نطع صغير، والنطع السفرة، النطع السفرة وضعه على نطع صغير. وكما في الصحيحين عن أنس، كما في الصحيحين عن أنس. طيب هل الوليمة بعد الدخول أو قبله، هل الوليمة بعد الدخول أو قبله أو مع الدخول؟ عندنا كم حالة؟ ثلاث حالات. والوليمة ما يسمى عندنا الآن الحفل، حفل الزواج العشاء، هل قبل الدخول أو بعده أو معه؟ نقول الأمر في هذا واسع، راجع إلى العرف، راجع إلى ما تعارف الناس عليه، فإن شاء قبل الدخول وإن شاء بعده وإن شاء معه، وإن شاء معه. فعبد الرحمن بن عوف متى أولم؟ بعد الدخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه أثر السفرة، أثر الطيب، يعني قد دخل، فأمره أن يولم ولو بشاه، أمره أن يولم ولو بشاه. والمعمول الآن عندنا متى؟ مع الدخول، يعني الليلة يدخل يولم الليلة. إذن الوليمة راجع العرف، الأمر فيها واسع. لكن قال جمع يستحب ألا تنقص، ألا تنقص عن شاه، يستحب ألا تنقص عن شاه، لمفهوم قوله ولو بشاه، يعني أولم ولو بشاه، فيدل على أن قوله ولو بشاه أن أقل شيء الشاه، أقل شيء الشاه. قال وتجب في أول مرة، أي في اليوم الأول، إجابة مسلم يحرم هجره، لأن الوليمة بعض الناس قد يولم مرة، قد يولم في اليوم الأول، وقد يحتاج أن يولم في اليوم الثاني لأن أتاه ضيوف مثلا يريد أن يعشي اليوم ضيوف، وغدا أتاه ضيوف لزواجه فصنع وليمة، وقد يأتي ناس في اليوم الثالث. إذن هي لها أوقات، فالوقت الأول مستحبة، الوقت الأول الوليمة اليوم الأول مستحبة، واليوم الثاني جائزة، واليوم الثاني جائزة، واليوم الثالث رياء وسمعة، واليوم الثالث رياء وسمعة. وإجابة الدعوة واجبة، إجابة دعوة العرس واجبة كما سيأتي، لكن أيهما الواجبة، اليوم الأول أو الثاني أو الثالث؟ اليوم الأول الواجب هو اليوم الأول. قال وتجب في أول مرة، في أول مرة في اليوم، أي في اليوم الأول، إجابة مسلم خرج الكافر، لا تلزم إجابته لعرسه، لا تلزم إجابته لعرسه. لكن هل تستحب أو لا تستحب؟ من العلماء من يقول ولا تستحب، ولا تستحب، بل منهم من صرح بالكراهة، لكن الصحيح أن هذا خاض المصلحة، فإن كان يرجى إسلامه وهو قريب من الدخول في الإسلام فلا بأس من إجابته، وإلا فلا، فالأمر هذا خاضع للمصلحة. إجابة مسلم يحرم هجره، يحرم هجره، يفهم منه أنه إذا كان يجوز هجره أو يستحب هجره فلا تجب الإجابة، فلا تجب الإجابة. والمسلم لا يجوز هجره إلا لمصلحة، لمصلحة الراجحة، فإن كان مبتدعا يدعو إلى بدعته وهجرانه يردعه ويخبر الناس به فهذا يهجر، وقد يقال بالوجوب. وإن كان مسلما عنده معاصي، عنده معاصي، فإن كان الهجر هنا فيه مصلحة سيتوب من المعاصي ويقلع فإنه يهجر، فإنه لا بأس أن يهجر. وإن لم يكن هناك مصلحة فلا يهجر، إن لم يكن هناك مصلحة، يعني بعض الناس إذا هجرته قد يزداد معصية أخرى ولا يترك المعصية، فهنا لا يهجر، هنا لا يجوز هجره، لأن هجر المسلم محرم فوق ثلاث، هجر المسلم محرم فوق ثلاث. طيب إذا إنسان أراد أن يهجر الإنسان لغرض من الأغراض، يعني حصل بينه وبينه خلاف أو شيء في نفسه فأراد أن يهجره، هل هذا محرم أو جائز؟ نقول لا، هو ليس محرم، لكن لا يتجاوز ثلاثة أيام، لا يتجاوز ثلاثة أيام، لا يحل لمسلم يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. ومن العلماء من قال لا يجوز أن يهجره حتى يوم واحد لأنه مسلم، أما قوله لا يهجر فوق ثلاثة أيام إذا احتاج لذلك، إذا احتاج لذلك وصار الأمر يستدعي أن يهجر، يريد مثلا أن يؤدبه لا لأجل معصية فعلها، لكن يريد مثلا أن يؤدبه في أمر من الأمور فيهجره ثلاثة أيام، وأكثر من ثلاثة أيام لا يجوز. قال إجابة مسلم يحرم هجره بخلاف نحو رافضي ومتجاهر بمعصية، بخلاف نحو رافضي، وهذا الرافضي مثال، هذا مثال للمبتدعة، مثال للمبتدعة، فالرافضي ومن كان على شاكلته فإنه يهجر، يهجر ولا تجاب دعوته، لا تجاب دعوته. قال ومتجاهر بمعصية، متجاهر بمعصية، يعني شخص يجاهر في المعصية وفي هجره مصلحة، في هجره مصلحة أنه سيتركها، فهذا يهجر، فهذا يهجر. وبخلاف نحو رافضين ومتجاهر بمعصية إن دعاه إليها، إذن الأمر الثالث إذا دعاه، فإذا ما دعاه للوليمة لا يجب إجابة الوليمة، إذا ما دعاه إليها فلا تجب الإجابة. قال إن دعاه إليها أي إلى الوليمة، إلى الوليمة إن عينه الداعي، إن عينه الداعي، يعني هنا تجب إجابة الدعوة إذا عينه، يعني اتصل عليك بالتلفون يا فلان تأتي العرس، أو أرسل لك رسالة خاصة، أرسل لك رسالة خاصة، المهم أن تفهم أنه عينك وأرادك، هذا تجب الإجابة، هذا تجب الإجابة. أما إن كانت الدعوة عامة لك ولغيرك فلا تجب الإجابة كما سيأتي، ويتسمى دعوة الجفلة، دعوة الجفلة يعني الدعوة العامة، هذا لا تجب الإجابة، إنما يجب إذا عينك، إذا عينك. قال إن عينه الداعي ولم يكن ثم منكر، ولم يكن ثم أي في محل الوليمة منكر، ولم يكن ثم. ما إعراب ثم هنا؟ ماذا تكون؟ ظرف مكان، يعني إن لم يكن في هذا المكان في مكان العرس منكر. فإذا كان هناك منكر لا تجب الإجابة إلا إذا كان يستطيع أن ينكره، يستطيع أن ينكر المنكر. ولم يكن ثم أي في محل الوليمة منكر، لحديث أبي هريرة يرفعه: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. هذه كانت في الجاهلية، كانت في الجاهلية، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام شر الطعام، يعني الذين لا يريدون الوليمة يدعون إليها، الذي يأباها. ما الذي يأباها؟ الكبار الأغنياء وعلية القوم ما يريدون الوليمة، فيدعوهم ويصر عليهم أن يحضروا، هؤلاء يأبونها ولا يريدونها فيدعون إليها. والذي يريدها من هم؟ الفقراء، يريدون الأكل يريدون الطعام، لا يدعون لا يدعون. وهذا في الحقيقة واقع شيء منه عندنا، واقع عندنا شيء منه، يعني بعض الناس يدعو كل أقاربه وكل أصدقائه، لكن عنده خدم وعنده عمال ولا يدعو منهم ولا واحد، بل قد يستخدمهم يشتغل ولا يأكلون منها شيئا، وهذه مشكلة. قال: ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. إذن يفهم منه أن دعوة الوليمة واجبة، وأن الذي لا يجيب وليمة العرس فإنه يأثم، فإنه يأثم، لكن بشروط، لكن بشروط كما مرت معنا، ذكر المصنف بعضها وسيمر معنا شروط أخرى. قال: فإن دعاه الجفل بفتح الفاء، كقوله: يا أيها الناس هلموا إلى الطعام، لم تجب الإجابة. فإن دعاه الجفل بفتح الفاء كقوله: يا أيها الناس هلموا إلى الطعام، يعني دعا الناس دعوة عامة، دعا الناس دعوة عامة، فهنا لا يجب، هنا لا تجب الإجابة، لكن جائزة وقد تكون مستحبة. ومثل دعوة الجفلة، الآن يطبعون كروت، الآن يطبع كروت، تعرف الكروت يا أبو أحمد؟ أي كروت 300-500 كارت وتوزع، هل هذه تجب إجابتها؟ لا، لأن هذه دعوة الجفلة، لأنه يعطي الكروت شخص يقول وزعها، وهذا الشخص الوكيل ها يكتب الأسماء، كل ما جاء الناس كتب الاسم على الظرف ومدّاله وأعطاه. هذه ليست دعوة خاصة، هذه دعوة الجفلة، فلا تجب الإجابة هنا، لا تجب الإجابة هنا إلا إذا دل قرينة على أنه يريدك ويعينك، كأن يكتب اسمك مثلا هو بنفسه ويريدك، فهنا تخرج بهذه القرينة من كونها الجفل إلى كونها التعيين، كونها التعيين. والعرب، العرب يثنون على من يدعو دعوة الجفلة ها في الشتاء والبرد، لأنه لا يصنع الطعام ويدعو الناس في الشتاء والبرد إلا ها الكرمة، لأن يعني فيه مشقة وفيه تعب. ولهذا يقول قائلهم: نحن في المشتاء ندعو الجفلة، لا ترى الآدب منا ينتقر. يقول: نحن في المشتاء ندعو الجفلة، في الشتاء نقول: يلا يا ناس العشاء، نحن في المشتاء ندعو الجفلة، لا ترى الآدب اللي يصنع المأدبة الذي يصنع الطعام ما ترى ينتقر، يقول: تعال فلان للعشاء، تعال فلان، تعال فلان، ويترك البقية، ما ينتقر في الشتاء، لأن العرب يحبون هذه الصفة، صفة الكرم. لكن الناس الآن توسعوا، يعني بدل ما هو كرم صار رياء وسمعة لأجل الناس. طيب نعم، لا ترى الآدب فينا منا ينتقر، ينتقر ينقر نقر، يعني يقول: تعال يا أبو أحمد، تعال يا فريح، تعال يا جمال، على واحد واحد ينتقرهم. طيب الآن توضع لوحات على الطرق: أفراح فلان يدعوكم، صح؟ هل هذه دعوة تعيين أو دعوة جفلة أو رياء وسمعة؟ كأني بكم ستختارون الثالثة. نعم، هي إلى الثالثة أقرب، وهي من الأمور المحدثة، لأنك الآن لما وضعت اللوحة عند الإشارة كم سيأتيك؟ أنت الآن دعوت كم واحد؟ كم عدد سكان الحفر؟ كم؟ 1,500,000؟ مليون؟ طيب لا ما 700,000 بس. طيب وانا أقول 1,500,000 صح؟ طيب هذا اليوم كم قدم الحفر من الرياض من الكويت من الشرقية في الطريق ورأوا هذه اللوحة؟ إذن ماذا سيذبح؟ هذه أمور وصلت إلى الناس بسبب التقليد الأعمى. ولهذا قد يقرأ بعض الناس اللوحة ويدعو عليك، ما يدعو لك، فادعو بما جرى به العرف. والعلماء يقولون العادة محكمة ولا يجوز مخالفة العادة. العادة إذا لم تكن محرمة قد يصل مخالفتها إلى التحريم، بل قد يصل مخالفتها إلى من سن سنة سيئة. لأن كنت إذا كنت رجل قدوة يقضي الناس بك ثم رأوك وضعت لوحة، ها في الأيام القادمة شخص آخر سيصنع مثلك ويضع لوحة، ثم بعد سنة أو سنتين يتحول البلد أو المجتمع كله إلى هذه الطريقة، والسبب من هو؟ السبب أنت. فما دام وضعت لوحة قطعا أنك ستذبح كثير، تصنع طعام كثير، لأنك دعوت الناس كلهم، وقد لا يأتيك إلا 100 شخص أو أقل. ولهذا من لم يسعه عرف قومه الطيب الجائز فإنه قد ضيق على نفسه وعلى غيره. يقول فإن دعاه الجفل بفتح الفاء كقوله يا أيها الناس هلموا إلى الطعام لم تجب، أي أو دعاه في اليوم الثالث ولم يقل الثاني، لأن اليوم الثالث الوليمة جائزة، إذن الإجابة تكون جائزة، لكن الثالث قال كرهت إجابته لأن اليوم الثالث كما ورد رياء وسمعة ولا داعي لها. كرهت إجابته لقوله عليه السلام الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة، رواه أبو داود وغيره، رواه الترمذي أيضا وغيره. وقد ورد عن سعيد بن المسيب، ورد عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه دعي في اليوم الأول فأجاب، ثم دعي في اليوم الثاني فأجاب، ثم دعي في اليوم الثالث فحصب الرسول. دعي في اليوم الثالث فحصب الرسول، يعني رماه بالحصباء. وتسن في ثاني يوم لذلك الخبر، تسن في ثاني يوم لذلك الخبر، يعني تسن إجابة الوليمة لا تجب، تكون في اليوم الثاني مستحبة، تكون في اليوم الثاني مستحبة. وكان إلى وقت قريب يولمون مرتين، يعني يدعون للغداء والعشاء، يدعون للغداء والعشاء. طيب أيهما الوليمة؟ وليمة العرس، الغداء ولا العشاء؟ أكيد إذن هذا أمر خاضع للعرف. ففي عرف الناس أن الوليمة الأولى ما هي؟ التي في الليل، هذه الوليمة، والأولى للضيوف ومن يأتون، وليست وليمة. وعلى كل حال هذا الكلام اجتهاد مني، أن الثانية هي الوليمة، فإن وجدت من العلم من يقول الأولى هي الوليمة والعشاء هي الثانية فهذا هو الذي يوافقه الدليل. قال وتسن في ثاني يوم لذلك الخبر، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة الدعوة، ومن لم يجب فقد عصى، فتكون في اليوم الأول واجب وفي اليوم الثاني مستحبة. قال أو دعاه ذمي. يقول إذا دعاه ذمي تكره الإجابة ولا تحرم، لأنه قال كرهت في اليوم الثالث أو دعاه ذمي، أو هنا حرف عطف معطوف على قوله كرهت إجابته في اليوم الثالث، يعني وكرهت الإجابة إذا دعاه ذمي كرهت الإجابة. وأيضا يعني قضية الوجوب لا شك أنها لا تجب، لكن كانت هناك مصلحة قد يكون الأفضل أن يجيب، كان هناك مصلحة إسلامه وإسلام من عنده، فالمصلحة مراعاة، المصلحة مراعاة، وإلا فالأصل أنه يكره، الأصل أنه يكره. أو دعاه ذمي أو من في ماله حرام، أو من في ماله حرام، يعني الإنسان إذا كان ماله فيه حرام، فيه حرام، فإن الإجابة تكون مكروهة، يعني لا تكون محرمة لكن تكون مكروهة، تكون مكروهة تورعا من أكل الحرام، تورعا من أكل الحرام. ولهذا قال كرهت الإجابة. لمن كرهت؟ لمن ذكر، يعني الوليمة في اليوم الثالث تكره الإجابة، إذا دعاه ذمي تكره الإجابة، إذا دعاه من في ماله، من في ماله حرام، من في ماله حرام تكره الإجابة، لأن المطلوب إذلال أهل الذمة والتباعد عن الشبهة، يعني حتى لا يتشبه بهم، لأن المطلوب إذلال أهل الذمة. طيب، المصنف هنا علل بتعليل جميل، قال المطلوب الإذلال. طيب إذا كان الذهاب إليهم فيه مصلحة، هم قريب إسلام ويتشوفون إليه ويسألون عنه ويرجى إسلامهم، فالذهاب لهم محمود، الذهاب لوليمته محمودة، لأن المطلوب إذلال أهل الذمة والتباعد عن الشبهة. أو ما فيه الحرام، وما فيه الحرام، لأنه إذا ذهب إلى وليمة من في أكله حرام فإنه قد يأكل شيئا من الحرام، قد يأكل شيئا من الحرام. ومن العلماء من يقول إن الذي في ماله حرام له غرمه ولغيره غنمه، له غرمه ولغيره غنمه. قال لئلا يواقعه، لئلا يواقعه يعني الحرام، يعني لئلا لا يواقع الحرام. طيب، يقول يكره من في ماله حرام. طيب إذا كان كل ماله حرام، إذا كان ماله كله حرام، يعني لا يتعامل إلا في الربا، نقول الإجابة هنا تحرم، إجابته هنا محرمة ولا يجوز أن يجاب، ولا يجوز أن يجاب. أما إذا كان ماله حلال ويخالطه حرام، نقول الإجابة تكون مكروهة، الإجابة تكون مكروهة. وسائر الدعوات مباحة، سائر الدعوات يعني التي غير دعوة الوليمة، فالعقيقة والدعوة إذا كان هناك ضيف أو لبيت جديد أو غيره من الولائم التي هي معلومة عند العرب جائزة، الإجابة لها تكون مباحة، الإجابة لها تكون مباحة ولا تكون واجبة، تكون مباحة ولا تكون واجبة. إنما الوجوب لوليمة العرس، إنما الوجوب، الوجوب لوليمة العرس. قال غير عقيقة فتسن، غير عقيقة فتسن، يعني إذا دعاه لوليمة عقيقة يستحب أن يجيب، يستحب أن يجيب ولا تجب كالوليمة. ومأتم فتكره، ومأتم فتكره، المأتم هو اللي يجتمع فيها الرجال ينوحون على ميت ونحوه، أو وقد اجتمع فيها الرجال والنساء، هذا المأتم، هذه المأتم، يقول تكره، يقول تكره. وتقيده بالكراهة فقط فيه نظر، في أحد معه شرح ثاني؟ نعم، الكتاب اللي معك شيخ علق على الكراهة، نعم ايه. على كل هذا كان مجرد الطعام، نعم، اما اذا كان المآثم التي هي للتلاوة والبكاء والنياحة فحضورها محرم بلا شك. قال والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة، والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة، مستحبة غير مأتم فتكره، نعم، لأن الإجابة إلى أي دعوة فيها إدخال السرور على الداعي المسلم، لا سيما إذا علمت أنه يحب أن تأتي ويكره أن تتأخر، فإن من المستحب أن تطيب قلبه وأن تحضر، وأن تحضر، فهي مستحبة كمستحبة. لكن قد يكون الإنسان طالب علم ومشغول في مراجعة حفظ وتحضير وقراءة وتلخيص، وبعض الناس إذا دعاك العشاء يعني ما يتعشون الناس إلى الساعة 11، إذا دعاك لغدا ما يتغدون إلا عند أذان العصر، فأنت تتضرر، أنت تتضرر، واضح ولا؟ فرق هنا لا يلزم، هنا لا يلزم حضور لأن في عليه ضرر. نعم نعم أيوة اقرأ. نعم صحيح. على كل حال المأتم يعني الطعام الذي يصنع عن الميت، إن كان المصنف أراد الطعام الذي يصنع لأنه نزل فيهم مصيبة، اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقال حضوره يكره، هذا وارد لأن الطعام لأهل المصيبة ولا داعي أن تحضر أنت تأكل معه فيكون مكروه. أما إذا كان الاجتماع كما يصنع الآن للتعزية والنياحة هذه محرم بلا شك، بل توسع الناس وضعوا مخيم، وضعوا مخيمات للعزاء، عقود لمبات، يأكلون من المفطحات واللحوم 3 أيام، هذا عزا ولا فرح؟ ما صار عزا، هذا صار فرح، لكنه يسكت لإظهار الحزن. ولو ترك الناس يعز في المقبرة، يعز في المسجد، في أي مكان، ولو جلس عنده في البيت كان يأخذ ساعة ساعتين وينسى المصيبة ويذهب لأشغاله. لكن الجلوس والمكث في البيوت هذا يجدد الأحزان، ولهذا ينبغي على طلاب العلم أن يبينوا للناس هذا، إذا أردت أن تعزي أحد فأمر وسلم وامش، لا تجلس. أنا مريت لناس عزيهم ولما جلست قالوا لي العشاء، قلت ما يجوز ناكل العشاء، ولا في واحدة موعدين بكرة للعشاء. فلما ثار هذا الموضوع تكلم شخص، قلت لا يا أخي ما يصلح، وين المعزب؟ قال أنا. قلت وش كيف توعد؟ قال خلاص اسمه، سمعتم ايش قال؟ قالوا سمعنا، ما في غدا ولا عشاء بعد ما وعدهم، فاغلقوا الباب. لان بعض الناس ما يدرون، بعض الناس من حبه لهؤلاء يريد ان يكرمهم ويريحهم، قد يكون عندهم ضيوف. نقول نعم اذا كان عنده ضيوف، احيانا الواقع يفرض نفسه، احيانا تجيك ضيوف من بعيد، صح ولا لا؟ اكيد الضيوف ما انت رايح تطردهم، لكن نقول من اراد ان يصنع غدا يصنع في بيته، يروح الضيوف يتغدون عنده، يروح صاحب المصيبة ومن معه ويتغدون عنده، الضيوف بيطولون يجلسون هنا يعشيهم فلان مثل ما كانوا يصنعون قبل المصيبة. أما أن يكون الطعام صادر ووارد على أهل البيت وأهل المصيبة، هذا في الحقيقة هو من النياحة ومن البدع المحدثة، وفيه أيضا إشغال لأهل البيت، إشغال، يصنعون القهوة ويستقبلون يأتون بالماء إلى آخره. فعلى كل حال أقل الأحوال ينبغي على طلاب العلم أقل الأحوال أن يخففوا هذه المسألة، أن يخففوها، يعني إذا لزم الأمر من الوقوع في المحرم يكونون في البيت. بعض الناس الآن يبني بيت شعر أمام بيته ومخيم، وهذا العزاء والليل كلها النار تشتعل، وهذا داخل وهذا طالع، وبعضهم يستاجر استراحة، بعضهم يرسل التلفون في الجريدة عزاء الرجال في المكان الفلاني وعزاء النساء في المكان الفلاني. من قال هذا؟ ما هذه المحدثات؟ هذه ما في شيء اسمه عزاء رجال وعزاء نساء. من وافقه في المقبرة، في المسجد، في الطريق، في التلفون يعزي وانت تقضي. وبعض الناس يعزي في المقبرة ويسلم عليه ويعزي في المقبرة، ثم إذا صار بعد العصر والمغرب ذهب إليه في البيت ثم جلس عنده، ما الداعي؟ ينبغي التنبه مثل هذه الأمور. قال والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة غير مأتم فتكره. ومن صومه واجب كنذر وقضاء رمضان إذا دعى للوليمة حضر وجوبا ودعا وانصرف. إذا كان الإنسان يقول صائم يجيب الوليمة، يجيب لإجابة الدعوة، لأن إجابة الدعوة واجبة، لكن يأتي ويسلم ويدعو له وينصرف، يأتي ويسلم ويدعو له وينصرف. وإن أراد أن يعتذر يقول أنا صائم والصوم واجب عذرني، لا بأس، لكن إذا لم يعتذر يحضر يسلم تطيبا لقلب من دعاه، ثم بعد ذلك يدعو له. قال ومن صومه واجب كنذر وقضاء رمضان إذا دعي الوليمة حضر وجوبا ودعا وانصرف، يعني الحضور وجوب والدعاء مستحب، يدعو له بالبركة والله يكثر خيره في الطعام الآخر، ثم ينصرف. لحديث أبي هريرة يرفعه إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو. إذن فليجب حتى لو كان صائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فإن كان صائما، ما قال فليمتنع، قال فليجب. فإن كان صائما فليدعو وإن كان مفطرا فليطعم. رواه أبو داود. رواه أبو داود. والصائم المتنفل إذا دعي أجاب ويفطر إن جبر قلب أخيه إلى آخره. والصائم المتنفل إذا دعي أجاب وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا. إذا كان الصائم صيام فرض وجوبا يجيب فكيف بالنفل؟ يجيب إذا دعي. لكن هل يفطر أو لا؟ ينظر إلى المصلحة. إذا كان في فطره تطيبا لقلب أخيه الذي دعاه وإدخال السرور عليه فهذا لا بأس يفطر، وقد يكون الأفضل له الفطر ثم يقضي يوما مكان، يصوم يوما يوما بدله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال اقضي يوما مكانه لمن دعي إلى وليمة. ولكنه هذا راجع إلى يعني نفس الإنسان، قد يكون الإنسان أجره بالفطر أعظم من أجره في الصوم. يعني مثلا إنسان يريد أن يصوم ما يريد أن يفطر أصلا وأفطر وهو كاره، لكن لأجل أخيه المسلم، هذا قد يكون الفطر أفضل من صومه. ومنهم من هو صائم لكنه متردد، يعني فرح بالعزيمة، فرح بالرخصة، واضح ولا لا؟ والحمد لله ما دام النفل، النفل أمير نفسه. لا، هذا يختلف، هذا يختلف. نعم صحيح أن النفل أمير نفسه المتنفل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم. حتى النفل إذا شرع الإنسان في عبادة نفل لا ينبغي له أن يقطعها، لا صيام ولا غيره، لكن إذا عرض له مسوغ شرعي نعم له أن يفطر. وفي نفس الوقت هذا راجع إلى نيته وقلبه، فقد يفطر تقربا إلى الله كما صام تقربا إلى الله. قال إذا دعي أجاب ويفطر إن جبر قلب أخيه المسلم، إن جبر قلب أخيه المسلم. طيب إذا كان أخي كل يوم عنده غدا وكل يوم عنده عشاء، كل يوم أنا أزوره، يعني معلوم أني تأخرت اليوم أو لم أتأخر، هو معي في قلبه في علاقته، صح ولا لا؟ هذا لا يلزم أن تفطر، لا يلزم أن تفطر، يعني ما في جبر قلب. لكن لو قدر أن هناك جبر قلب نقول يفطر. إذا ويفطر إن جبر قلب أخيه المسلم وأدخل عليه السرور، لقول صلى الله عليه وسلم لرجل اعتزل عن القوم ناحية وقال إني صائم، دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل يوما كل نعم إيه كل يوما ثم صم يوما مكانه، نعم إن شئت ثم صم يوما مكانه إن شئت. هذا الحديث في البيهقي، هذا الحديث في البيهقي وحسنه الحافظ بن حجر في الفتح، في البيهقي وحسنه الحافظ بن حجر. يقول دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل يوم ثم صم يوما مكانه إن شئت، ولا يجب على من حضر الأكل ولو مفطرا. إذن الدعوة واجبة ولكن لا يجب. يعني لو أن إنسان دعي ثم حضر ثم لم يأكل، قال يا أخي أنا والله ما أريد الأكل، تقول لا يجب أن يأكل، لا يلزم، واضح ولا لا؟ طيب هذا هو الأصل، هذا من حيث الأصل. لكن الآن عرف الناس، العرف الآن، هل يرضى ألا تأكل؟ لا. إذا دعاك الآن وضع الطعام وقام الناس الطعام قلت أنت لا والله أنا والله ما بيأكل، والله ما أنا مشتهي شيء أبدا، ماذا سيكون في قلبه؟ سيكون في قلبه شيء. فعرف الناس اليوم أن من دعاك أنك تأكل، وإذا لم تأكل سيكون في نفسه شيء، فهنا نقول كل، هنا نقول كل. لكن من العلماء من يقول الأكل هنا فرض كفاية، يعني حتى لو أنه سيكون في خاطره شيء ما دام البعض أكلوا أنت لا يلزمك أن تأكل، سقط. لكن على كل حال إدخال السرور على المسلم مطلوب، إدخال السرور على أخيه المسلم مطلوب، لكنه لا يجب من حيث الأصل، ولا يجب على من حضر. أي نعم ما في يوم صحيح، طيب أنا كاتب الحديث عندي ما في يوم. ولا يجب على من حضر الأكل ولو مفطرا لقوله عليه السلام إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك. قال في شرح المقنع حديث صحيح. ويستحب الأكل لما تقدم, يستحب الأكل لما تقدم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتنفل أن يأكل, هذا الذي تقدم وقصم يوم مكانه. قال ويستحب الأكل لما تقدم, وإباحته أي إباحة الأكل متوقفة على صريح إذن ولو من بيت لآخره. إباحة الأكل يعني إجابة الدعوة هذه واجبة, لكن متى يباح أن يأكل؟ يقول إذا أذن, إذا أذن صاحب الوليمة صاحب الأكل, إذا أذن أبيح الأكل. طيب كيف يأذن؟ الإذن إما أن يكون قولي أو عرفي, إما أن يكون قولي أو عرفي. فالعرف الآن إذا أتى وضع الطعام على السفرة بين يدي الناس ثم ناداهم فقد أذن, يعني ما يحتاج أن يقول أذنت لكم أن تأكلوا, مجرد أن يقول تفضلوا هذا إذن, هذا إذن. قال متوقفة على صريح إذن, على صريح إذن. يقول فيحرم الأكل بلا إذن صريح من رب الطعام. ما هو الإذن الصريح؟ أن يقول كلوا, أن يقول كلوا, صح ولا لا؟ هذا إذن صريح. طيب اللي يقول قوموا إذن صريح ولا لا؟ ألا يظهر أنه إذن؟ إذن صريح, يظهر أنه إذن, إذن صريح. قال ولو من, ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه. ولو من بيت قريب, ولو هنا إشارة إلى خلاف, لأن العلماء من قال الطعام إذا كان من بيت القريب لا يحتاج إذن, إذا كان من بيت القريب لا يحتاج إذن, إلا إذا كان القريب يحرزه, يعني يضع الطعام في حرز ما يبيك تأكل, هنا ما لا يحل لك أن تأكل. ولهذا يقول ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه, إذا أحرزه لا, يعني مثل وضعه في المطبخ وأغلق الباب, جاء واحد قال والله هذا قريب أمن على هذا أخي, فتح المطبخ وبدأ يأكل, نقول لا هنا أحرزه, هنا أحرزه. لكن لو أن الأبواب مفتوحة وهو يدخل البيت ويخرج عند بيت أخيه وأخته إلى آخره, فهنا له أن يأكل, هنا له أن يأكل. قال ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه. فالمذهب لا بد من الإذن, لأن قال ولو لا بد من الإذن, والقول الثاني أن القريب لا يحتاج إلى إذن. والصحيح في هذه المسائل القريب والصديق أنه راجع للعرف, أنه راجع للعرف, من الناس من يأذن ولا مانع, تأتي وتأخذ من الثلاجة من الأدراج من أي مكان, ومنهم من لا يأذن. قال لحديث ابن عمر من دخل على غيره على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا, وخرج مغيرا. ويقول قال ابن عدي هذا حديث منكر. والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن فيه, يعني إذا دعاك الوليمة ما دعاك لأجل أن تأكل, هذا إذن في الأكل. وتقديم الطعام إذن فيه, لو قدم الطعام بين أيديهم وحضره كله هذا كان يقول قوموا, طيب لو قاموا بدون يقول تفضلوا يكفي, لأن وضع على السفرة بين أيديهم هذا إذن في الأكل. ولا يملكه من قدم إليه, ولا يملكه من قدم إليه. أنت الآن دعيت إلى طعام, الضمير في قوله إليه يعود إلى الطعام, أنت الطعام ما تملكه, تملك الأكل فقط, يعني ما تملك أن تأخذ منه شيء, ما تملك أن تأخذ من الطعام شيء سواء لك أو لغيرك, إنما أذن لك في الأكل فقط. يعني إنسان أراد أن يأخذ معه لحمة صح ولا لا؟ طيب أراد أن يأخذ معه ماء صحة أو ببس, هل له ذلك؟ لا, لا يجوز له ذلك. يعني إنسان حضر الوليمة ثم لما قام أخذ ماء صحة, طبعا غير مشروبة غير مفتوحة, لأن إذا شرب منها خلاص هي له, إلا ما شربها سيلقيها, لكن أخذ معه واحدة أخرى أو أخذ معه علبة بيبسي يريد أن يشربها في السيارة, نقول لا يجوز إلا إذا كان يؤذن له. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه, فقد أذن له بالشرب والأكل ولم يؤذن له بالتملك والأخذ منه, ها واضح ولا لا؟ ولهذا يقول ولا يملكه من قدم إليه, لا يملكه من قدم إليه، بل يهلك على ملك صاحبه. يعني الطعام يتلف ويهلك وهو على ملك من؟ على ملك صاحبه، على ملك صاحب البيت، وليس ملك من دعي إليه، وليس ملك من دعي إليه. يقول في حاشية واحد: لأنه لم يملكه شيئا وإنما أباحه الأكل. قال في القواعد، يعني بالرجل: أكل الضيف إباحة محضة. شوف، يعني ما يتعلق بها شيء آخر، بس الأكل فقط. لا يحصل الملك على المشهور عندنا. يقول: بل يهلك على ملك صاحبه، وإن علم المدعو أن ثم في الوليمة منكر كزمر وخمر وعلات له وفرش حرير ونحوها، فإن كان يقدر على تغييره حضر وغيره، وإلا فلا. يعني تجب إجابة دعوة الوليمة إلا إذا كان هناك منكر لا يستطيع أن يغيره. فإذا كان يستطيع أن يغير المنكر يجب أن يحضر، لأن فيه مصلحتان: المصلحة الأولى إجابة الدعوة، والثانية إزالة المنكر. طيب، إذا لم يستطيع إزالة المنكر هل يحضر؟ نقول: لا يحضر. طيب، إذا كان يستطيع أن يخفف المنكر هل يحضر أو لا يحضر؟ ممكن يقال يحضر، لأنه سيخفف المنكر. نعم، يعني مثلا بدل ما يأتون بعود وطبل، واضح لا، أتوا بدف للرجال. الدف للرجال مختلف فيه، من العلماء من يجيزه. الطبل والعود والآلات الموسيقى الأخرى هذه محرمة، فإذا حضر ألغوا هذه الآلات وأتوا بالدف. هنا نقول تخفيف، هنا نقول تخفيف ونحوه. طيب، إذا لم يستطع أن يزيل المنكر لكن يحصل في عدم حضوره منكرا آخر، ما رأيكم؟ يعني مثلا قد يكون صاحب الوليمة أخوه وعنده منكر، فإن لم يحضر سيهجره أبوه وسيهجره إخوانه، لا يسلمون عليه مرة أخرى، فهذه ممكن يقال يحضر. ممكن يقال يحضر، لماذا؟ ارتكاب أدنى المفسدتين. لكن هذه ليست على إطلاقها، يعني ينظر هل صحيح سيحصل منهم هجران أو كذا إلى آخره. البعض ما يحصل هجران، أحيانا تقول لهم هذا منكر ما نريدهم، يصرون، فإذا رأوك ثابت على رأيك تركوا المنكر. هنا نقول اثبت على رأيك، لا تكن مهزوز مباشرة، لكن إذا ترتب على ذلك منكر أعظم فارتكاب أدنى المفسدتين أولى. قال: وإن علم المدعو أن ثم منكر، أي في الوليمة منكرا كزمر وخمر وآلات لهو وفرش حرير ونحوها، فإن كان يقدر على تغييره حضر وغيره، لأنه يؤدي بذلك فرضين: إجابة الدعوة وإزالة المنكر. وإلا يقدر على تغييره أبى، يعني أبى الحضور، أبى الحضور. لحديث عمر مرفوعة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، رواه الترمذي. وإن حضر من غير علم بالمنكر ثم علم به أزاله، صلى الله عليه وسلم. والله ما أنا أحس برد. نعم، برد، أظن الدريشة مفتوحة. جميل، مفتوحة الدريشة؟ سكر الباب. أنت تريد أن تقول حر؟ ظننتك تقول برد. إحنا لا نزال في الشتاء.